بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نبدأ على بركة الله. بسم الله. الليلة إن شاء الله درسنا من سلسلة التفسير والله الشرح باطل الأخبري هو الرقم 11 من سلسلة الدروس المتعلقة بالشرح هذا التالي في المعروف بالأخضر. بسم الله. رسول الله وآله وصحبه ومن والاه والبغض والرضا له ويأمرا بالعرف ثم النهي عن منكرا وتحرم غيبة ثم كذب غيبة كذب الرياء والعجب. أعود إلى البيت. وتحرم الغيبة ثم الكذب من سابق هالشي عم ايه والبغض والرضا له ويأمرا بالعرف ثم النهي عما أنكرا وتحرم الغيبة ثم الكذب. بسم الله اجلس. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا علم هذا المؤلف اللي هو كنا ليالينا هذه الثلاثة الماضية كي تلاحوا ورلمكم فاطم حكما كان الله في قضية الكلام اللي يتعلق بتغيير المنكر وما يدور في تفلك ذلك وبينا لكم الشروط الأساسية وقلنا لكم قيمته والله شم الأدلة على قيمته عند الله جل وعلا دليلها من القرآن ودليلها من الحديث وعن ديننا عدنا يلا نتخطاوها إن شاء الله أتلمكم كان حاضر ويفهم عاد مسلح لبات فهمت والله متوافقين معايا فيها. أيوة طيب خارجة مسألة اخترت الليلة أمه لله نضيفها لدرسنا دروسنا الثلاثة الماضية المتعلقة بتغيير المنكر ان خارج بعض العلماء يجيب في الكتب ان أمه اللي ومن شروط تغيير المنكر ان يكون متفقا عليه ان الشمام متفقين عليه العلماء انه حرام ما ينتكر وهذا ما وحد يجيبوه بعض شراح الفقه يا غير موصلي قالوا العلماء لان قاعلي حاطة بكل متفق عليه والمسائل الإجماعية لا تكاد توجد في جميع العلماء إن وين جاء عالم يعرف المسائل المتفق عليه الإمام اختلف فيها مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا أبو حنيفة ولا سفيان الثوري سفيان بن عيينة وغيره من أجلاء العلماء أصحاب الاجتهادات وأصحاب المذاهب إن لو اشترط في تغيير المنكر أن يكون متفق عليه بين جميع العلماء لما قال أحد اتقوا الله بكثرة الخلاف وكثرة قول العلماء وفي الشيعة يعود في خلاف ما قد تسمع به قاع إذا قالوا على أنه لا إلا أنها تعود مسألة مشيخ عليه العلم وأنكرها أهل التحقيق منهم وعندك عليها دليل ولو خالفك غيره به اللي قاع يعود لك تغيير المنكر لا بد له مما اتفق عليه. يا الله علماء لا جميعا يتعرفوا علماء موريتانية سكتوا بهم اللي قروا مذهب مالك ومذهب مالك ما هو الشريعة حد وفهم واجتهاد احد ائمة الاسلام. يا الله يعود علمانا اللي منهم لا ينكر المنكر يا الله يعود يفتينا بالمذهب الشافعي واحمد وابي حنيفة وغيره من ائمة الهدى اياك يسلكنا مما اختلف فيه وهذا طلب شبه طلب المستحيل. فهمتوا يا الله ما فهمتوا حد قال لك هذا المنكر لا شيء متفق عليه قول له ما يحب فلو كان الذي ينكره هو ما اتفق عليه لتعطل تغير المنكر من القرون الاولى لان مثل ما قال فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا هذا أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقع كثيرا وكثيرا فكيف تحيط به وعليه من الناس اللي تقول لك من بعض وراي هذه عدره وعدري دور السكتو قاع ينجي لا يتغير منكر يقول لك وياها هذه المسائل فيها قول فيها قول ويبرك لك فم في قرن ويقول يا قول على قول يا قول مردوده قولك انت وقول حي انت من الوقيه يعني تعود متأكد وعندك عليها دليل لا يردك عنه لا يتغير المنكر ولو كان قال غيرك به وإلى ما يأكل ويعود على التدريس شنه قيمته ويعود الأخضر قاعد يتكلم عليه ألا قال بشيء وقال غيره غيره وخليل الماشي عليه حتى أن الشيخ خليله مقدمته قال مبينا لما به الفتوى أنه لا يذكر في التاريخ العمد لكن لتجوز به الفتوى رد عليه الدسوقي شارحه قال وهذا الذي ذكره صاحب المختصر اعلنوا الرجال كامل تجوز به الفتوى من لا يقرا اشياء لا تجوز بها الفتوى هذا الشراح الشيخ خليل علقولي ولذلك تلحق الاخبار متعارض هو وش في الرساله وش في الرساله ما قالوا الكفاف وش في الكفاف ما هو اللي شهره ابن عاشر وش ابن عاشر ما هو في الاخبار وغير كثير فلو ارتبط الامر بالمتفق عليه لتعطل تغير المنكر على وجه الارض اذا ذوك اللي يقولوا ذيك القضيه ذا قالوا ما هو خارج لعل يفاجئكم بها وحدين قولوا لهم لا ما يشعروا ما فهمتوا على سبيل المثال على سبيل المثال ما نعطيكم خلافة العلماء مخطا فيه بعض العلماء قال على ان لقاه يتلاه يتوضا واجب عليه يقصر وذنه وذنين يقصر وجهه مع وذنين الوذنين من الوجه ولا قدرت تتوضا فارض عليك تقطر المفلق وذنك وتجف فيها تمخه ولا ملك ما يقبل وضوء هذا قالوا الامام الزهري احد أئمة الهدى وقابضوا من فهم حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالف حكما لما كان قابوا تعرفوا ناس قابوا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في سجود التلاوه ان كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود يقرا القران ويلحق ايه فيها السجده يقول سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره واعلن السمع والبصر عادوا مضيوفين اللوجه وعليه فان بصرك كما انك انت لا تتوضا توهل على عينك يا الله ما اللي توهل على وذنك لان الحديث قال شق سمعه وبصره وانهم تابعين اللوجه وعليه القف على وذنك اذا تشرك وواحدين من العلماء قالوا على انك تعرف ينتقض وضوك وواحدين قالوا على انك تنتهي باطك ينتقض وضوك وواحدين قالوا على انك تمس الخصيتين معناها هذو الحبات اللي ينقطعوا من عتروس ياك يعود ما تلزوزان الخصيتين كلمة عربية غير اللي ما يعرف العربية تعرفوا العتروس اللي يعود الله يزوزن ذوك الهواش اللي ينقطعوا منه ينقالهم الخصيتين قال بعض العلماء انك تمسهم ينتقض وضوك يا عملك قاعد فرشك ما مسيت اذا وقالوا واحدين انك تدخل ايديك بين ولاكك تبطل الملي وابوك يخسر اذا قاول العلماء زنقرة يقعد لا يقول لك ويشترط في تغيير المنكر ان لا يكون قد اختلف فيها العلماء معناه ان هذا غزمت فمك حتى تلقى ربك اذا هذا كلام وان كان قد قال به بعض اهل العلم وكتبوه في شروح الفقه وحتى في شروح الحديث فإنه كلام مرفوض يسمعتوه ولا ما سمعتوه هذه النقطة اخترت لعلق عليها السابق نغاد المنطقة ايوا قال ان حرام علينا نكذب حرام على كل واحد منا يكذب الله اكبر جاءوا العلماء عندهم هندسة غريبة قالوا قال الحافظ بن رشد الامام بن رشد وغيره قالوا الكذب تعتريه احكام الشرع الخمسة مرة يعود الكذب واجب ومرة يعود حرام ومرة يعود مندوب ومرة يعود مكروه ومرة يعود جائز لكوته سالك منه الله احرام واجب مندوب مكروه جائز حرام على رقاه يكذب ذيك هي التسب الليلة تقول بعد احد موريتاني حد يختار يقول هالواقع يقول موريتاني بعد حرام عليها تكذب ما يفتح لها قاعد الكلام بين يقول لانه فيه مردة ويناقش معها دور تقبل الزر اللي مبيح الكذب بيها كره تصدق لان الكذب فيها هو مثل الاسقاء قالوا العلماء هم اللي يفتشوا الشريعة لوالهم الكذب تعتريه معناها انه عنده خمس حالات الكذب حرام هذه نعرفها كامل عندي ماني محتاج اعطيكم اللي ادري الكذب لا ما فيه الكذاب ليس مني ما وصلت شيء وطفوا به نعوذ بالله ايوه الكذب الصلي جايز معناها اللي واجب كذب اللي عود واجب لين عود لا تتصور عن انسان لو ودنه عدو لا هي كتره ويعرف البليد اللي هو فيها الان حرام عليك ما عاد تقول له بل وتصدقه في الاخبار ونين تعدلها تعود عصيت ربك وقد شاركت في دم ذلك المخلوق حد لا يضر بلقاش في دينه او ماله والعنده من قد يعطي اخبار ولا انت حرام عليك واجب عليك الكذب ويحرم عليك يتجنب الكذب قاع منه حرام الى واجب يعدل انقلاب يرصه من حرام الى واجب اللاكي هي الجيفة الجيفة ورك اصلا من حرام عند من تلعب الظلمة على عينيك ما عندك شي توكل لا تشربه اترصه مباشرة اترصه في الجيفة من حرام الى واجب عاد الشريعة تقول لك كوكل الجيفة حالا اياك ما تموت وريم جير مولانا ما كرت الجيفة تتعذب تقول له يا مولانا بيا اللي جيفة ان قال لك يا غير انا اللي حرمت عليك وجبت عليك شي يكسلك عمرك لو كان واجب عليك تتوضا عادلوه يبدي فيك تزقنين ان يطيح، وقال لك الطبيب انه حالي فيك يتحول من لوم المصة صيكون به الى حرام لوم. الله أكبر. شوفوا قواعد الشريعة لابد من الغاية يحود يفهم. كان شي واجب تحول من واجب الى حرام، قاع جنة من رقم واحد الى رقم واحد بهق جرهم مفروض. مرة يعود مكروه، القاجي مازح زوجته، يمثلون هالعلماء بمازح زوجته ومن ثق عليه، وقالت له لابد من يشري لها شي ويعدلها رواية، ولا ما قال لها ولا يعدلوا لها والله كذب عليها، وربما قال له يطلقوا ولا يتهرب ولا يتعدل كركارة ولا يتفرق عليه العيال وكركارة. قال لها هدر نجيبوا لك وهو باط ما كونها ملا، يا غير عارف انه يا ما قال هالها ما الى يتفهم ودور يتكركر وتعدل كركارة قبل وصفط عليها الزفطية، هو ما هم يعدلها. لا بد انهم يعدل القضية، هون يعود مكروه يا غير ما هو حرام به اصلاح لذات البيت، ياك ما يفسد عليه العيال كم يعود العدل قبيل يرتو لا يعود صبا ويتكايس ولا يكذب، يا غير هون يا عدلها به للضرورة يعود عاد مكروه مات الأحرار. ما يفليه الله مندوب، معناها مندوب، معناها الشريعة تعطيك عليه حسنة. يا هو مالك شمل الكفار وسولوا على أخبار المسلمين، باتوا قتلهم المسلمين وما تختاروا تعرفوا عددهم شنو مليون وهما خمسين وقيم. الدار تخوفهم من المسلمين، إياك ترخبهم هذا وتروعهم به، هذا هو تكتب لك بيه حصنا مع انك كذبت عشرة عدلتها مليون، لان مولانا قال اننا يلا نخوفه من اعداء الله اياك ما يشروا عين. فهمتوا معناها تعود القضية من هذا القبيل عدل فيه الجايز. لو دور القدر من الامثلة يا غير ما هي واضح، الواضح هي الامثلة اللي قلت لك، واجب حرام مندوب مكروه جايز هكذا، لكن يحاول يقول على انه يتعود لا يتصلح بين اثنين. كيفاش هو لك واحد بينه واحد ما يبقي واحد، وبيناتهم شوي من سوء التفاهم، قال ما هم متضايقين والمرده ما هي اكبر من قدها. قبطوا قلت له فلان ذاك راهو لك يبقيك، وراهو لك سمعت يقول عنك انك ما كيفتك الناس وانت لا صفتها. لا قال شو كلمه قاع معلوم، يا غير انت الدور ذاك الجو اللي بيناتهم تقاربهم بيناتهم وتفاهمهم، هذا النوع يجوز لك وليس بحرام، ما هو مندوب ولا هو مكروه ولا هو حرام عليك، يا غير جائز. به اللي مولانا قال لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نوتيه أجرا عظيما. واش حرام مندوب مكروه جائز؟ اسمعتوا، إذا الكذب يصل فيه حرام، يصل في الكذب حرام، وهذا هو واحدين من العلماء قالوا لا لا لا، قالوا انك بعد هذا اللي كنا نقول انه واجب انه ما كذا، قالوا واشبه من ذاك كامر اياك تسلك، كان فيكم اللي مخلوق يعود قط كذب في حياته مرة واحدة ان يعود عاد مات ليوجه عند الله. الله أكبر، يعود مات ليقد يشفع لا إله إلا الله. ويقولوا بعض العلماء ان الراجل ينين تنقبوا عليه كذبية في العام، في العام يعود يكذب في السنة مرة واحدة تسقط عادات طيلة العام، ذاك العام كامل يتمنى يجي لا يشهد ان قال له انت ضبط الشهر عشهر راس العام كذبت فيه، اللي يفوت يلقى العام حد ان قال ايوان هنا فتحوا لك ملف جديد هذا العام ما عرفوا شلا يتعدل فيه. كذبية واحدة تسقط عندهم عدالة سنة عند بعض العلماء. امرها خطير، شوفوا الدليل على ان الكذب خطير عند الله، وهذا رواكم ما هو مثال ما هو على ظاهرته، قالوا لأن خليل الرحمن أفضل رسول على الإطلاق هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأفضل حد ورى النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء إبراهيم، ولذلك عاد هو الوحيد من الأنبياء. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على سيدنا آدم، سيدنا هود، سيدنا صالح، سيدنا يعقوب، إسماعيل، هارون، موسى، عيسى، إلياس، إلياس، زكريا، يحيى، أبدا ما تجمر ملزز مع النفس لما قاد يدخل معاه في الكيرة اللي فيها ما هو خليل الرحمن. لم بيار خليل وقع سنه، ومع ذلك لين يجيه الناس يوم القيامة حاصر عليه تقول له توجه أن المولانا كان يفاصل للي منا مطيع يجي سجا واللي منا عاصي يجي سنة، يقول لهم لقد كذبت ثلاثة كذبات ما قدر نتوجه المولى. الله أكبر. وعاكم كاملين ما هم على ظاهرتهم ما فيهم واحدة يدور بها ما هو رضا الملك. يا غير المخلوق ان يرضى مولانا عن وعود كيه اللباس الابيض ما تنزل عليه الذنبان ما وهر ظهر عليه. المخلوق ان يرضى عنه مولانا يعود عاد كل عثرة من عثراته امر عظيم. ولذلك ادم عليه السلام خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه واسجد له ملائكته وخاء عنه بلاغ ما تخرج وخضع له الملائكة عند منين كان وكلة واحدة من الصدراء ينهاها عنها قال له اخرج منها اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض العالم. الله أكبر. اوخل من السماء واوخل من الجنة. معناها ان المخلوق اذا ازداد مقامه احنا درك موريتاني عندنا فهم عن مولانا خاص عندنا فهم مولانا خاص نعتبر ان الولي والصالح يقد يمشيها بها اللي عنده وهو الواقع ان المخلوق بدا شرب عنه المليك يعود عاد مشدد عليه الحساب. والله ما فهمتوا لي المغزى اليوم ما صار يعود عند احد ولي والله صالح والله ما كذا. ان قال لك يا اخي سعد لك يا ابويا قد يصبح لك قد ما صلى لك يا ابويا قد يكذب لك قد يهنتف. لا لا لا لا غلط. مخلوق باش قران من رب وباش طفاه رب العالمين بل من يشتد عليه الحساب وعاد ما يخلل به اللي يعرف من مولانا ما تعرف الناس وبه اللي الناس لا يتحاملوا وتقتدى به وعند من يفركش. معناها ان الدنيا عاد عكس ذهب. قالوا من الوتر يتعود ركابها ياسرين يا ما تمشي بالشار ذي اللي لا عدرت عكس ده لا هي تفرق أمة ويعود مولاها لا مولا راني مولا تير تاري يقد يدفع به اللي لا فرق لا يعود إلا رقاش. والله ذنعي حد مرنجة فيه المخارق ما يقد يفركش ولا يقد يمشي حتى ولا يقد كل التارة شرخه معها بيكرة البصاجة عنده تابع عن البشر. ثم ما فاهمين والله ما فهمتوا. إذا الحرام منع على كل مسلم على كل مؤمن على كل عاقل مكلف انه يفتح فمه في كذبة واحدة. الله اكبر. ولذلك قالوا ان الانسان يلعوت صادق في ظاهر طباط وليسمع ذلك السياسيون. السياسي لارك ما يقعد صادق وموريتاني لارك حد كامر صافي ما تبقي ما تبقي اللورة اللورة كبار ما تبقي تعافوا به فيه اللي تعجبوا انه ان قال لك من انا يوقي واضح يوقي واضح معناها يريه ما هو صالح. موريتاني نيت الكرعانة لقاش يعملوا عالم اعلنوا على بابه على باب وعيبة ومولا نخلط وهنتات وكبي وماكر ليك شكرة فبريش. الله أكبر. يريد تعود ما يقدر يفاصل كلامك من إنسان ولين تقول إنك مقافي معناها إنك مستقبل ولين تقول إنك لأي شيء ما تدري أي شيء ولين يسرق عليك دار تسرق ذاك اللي يسرق عليك كامل. إذا السياسي ناجح وعنده من يتعود من السقم وذاك اللي تقول توقف عنده قال لك بوي انت ما تجي تصلح للسياسه. الله اكبر. وشهدوا بعد عريان اني ما نصح. الله اكبر. انا لا كافيني تم نقول لكم شي من الكلام وننبهكم يا كان يعطي مولانا لعياط في الاخر يا كان يرد واحده يمكم ما ننكبوا كاملين في البلاء الحاري. موريتاني السياسي فيها لكن الماكر المخادع اللي ما يقول لك كلمه ما تخمين تعاك وني نقول لك ابرا برا من ذيك الرواية معناها عرفنا ما إلي تخليك وني نقول لك تكلها عليا معناها انك مشي دبر في حدها وني نقول لك انه لا يشيخ معناها انه ما تدري تشوف وني نقول لك انه لا يخلصك معناها انه لا يهتت عليك الامور كاملة تنقرا معك الكذب. ايوة حد كاذب علامة النفاق. الله اكبر. لا اله الا الله. يقولون ما لا يفعلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث اذا حدث الكذب ان علامة المنافق الماء تقرمش هو انه ما ينحكم قوله حق الله وين حده موريتاني ينحكم قوله. قال المولانا مخلوق يقول لك كلمة قلت انت رساتك وتقعد عند بلك مطمئن ولا قال لك حق وانه لا قال لك دور يعدل ولا لا يمنعه منه ما هو مرده ما عنده فيه قطريت ذلك لقاه وعذبه موريتاني منه يكذب عادي قاعد كي شراب. علامة المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا تمين خان من امر خونك اللي يتمشي معاه ضراوة فليطر يابسه يفرها ويخرص واللي يتمشي معاه وقيات مع ليطر يلم لبراوة ويقبض الوقيات ويقطع شور سينيقا والله ارض اخرى واللي يجي اسم ليبة من ذي الدول ويقبض اسم المال يقبض اسم المساجد وش يتزوج به ويدفع المهر سوق المساجد ويقبض وقيات من عند الخارج ويجي هون ويعدل بهم الشبل اللي بقى يشربيهم شبل اللي بقارقع. الله يحلم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من علامة المنافق المنافق قال مشى ثلاثة، وفي رواية قاع أربعة زايدة فيهم إلى خاصمة فجرة، إن يتخاصم معك يعدل فيك مقديلة ما بتسجل، ما يشركك معك معاملة ما أخبط فيك معك. هذا مارت المنافق الصريح، خلصوا اليوم مع واحد تتعامل معه في المليون وتشمروا عليهم. الله يحلم إن شاء الله. إذن الكذب علامة النفاق، الكذب ملاحي ولاحن عليه ثم نبتهي فنجعل على الله على الكذب. الكذب متبرى منه النبي صلى الله عليه وسلم، هو قال انه يعيد ويعيدكم انه ملي يرتام، ان الانسان اللي يحلف يعقب ينتم يحلف يعقب يتحوذ يعود يحلف قام محله. ما شفت طارق في المرصى قل المولانا واحد يقول له والما هو ذا ما شمر قدمه قال له والله والله يا اخويا ما هي طايحة لي يظل قاع يحلف لك ما درتهم انه قاع ونمشي قاعدة في الطوار تسمع ياسم من والله وبالله الذي لا اله الا هو انا نقد العود ما عين على موريتانيا عين على باريس يا غيري الى قاع يا شيطان انا يخطي هاركم انتوا تعرفوا وتعرفوا قومكم انا قاعد خير وين قالوا الحق يا كانوا يتوب المولانا منه ما هات مات من يتم الله معامي رسول معدل يا قاع ما يعني هني يرفضوا السيد ايوه قالت ان الشريعة ان حد يحلف انها عندنا له عقوبة حد كامل سمعت وحلف انك اني يحلف لك رجلها على رواية في التميت تشريها من عنده خليها الله اكبر حد كامل يحلف لك لا تصدق وخلي بضاعة انه يلا نعاقب حد كامل حلف انه ما يعامل معه وانه ما تصدقه لا نعمله بذلك النجر قاش يحلف لك او فمش اياك الناس ما تحلف لان مولانا قال ولا تطع كل حلف لا تتوافق مع حق حلف عاقبه فلا تسمع كلامه ولا تتعامل معه هذا كلام ربنا جل وعلا ولا تطع كل حلاف معناها كثير الحلوف سمعت ولا ما اسمع ايوه حرام علينا منع عن الغيبة سامعين بالغيبة ما معنى الغيبة الغيبة عند العلماء وفي الشريعة معنى هذا هو ذكرك اخاك بما يكره الغيبة هو تقول مردة عن رقاش لو ان نسمعها ما يبقيها تنقال عنه هذه هي الغيبة ذكرك اخاك بما يكره صادقا وتعود القايل عنه حق ما نكل قلت فلان مريخ يصفو بيه معروف انه يسمع هاي الكلمه ما هي ليتمونك فيه وهو يعود فعلا مريخي غير محرم على الشريعه تقولها قالوا الصحابه لنفس ما قالوا الحيل عندنا قلنا عنه حق قلنا له بحيلي هو بحيلي قلنا له من الصفيف يطوي قال لهم لعبتوا قاع قلتوها عنه ما يحق لا قاع الكذب ولعبتوا قلتوها عنه حق ذيك الغيبه اذا السلاك ما يخالف ان كان حقا فهي الغيبه وان كان كذبا فذلك كذب وسمعتوها لما سمعت وش القران يقول يا لا ولا يغتب بعضكم قال لا يغتب بعضكم بعضا مرقة الكفار الكافر بلا غيبه قالوا لانه قال بعضكم بعضا والخطاب لهذه الامه اخرج الكافر بقهرك الزقنا الى ظليت تقول يا اخي الكويفر اللي هو يقعن المخاي وصصر يريق النص الواقعن وقال في ارخص من الله يقول في الكفر بالله لا يغتب بعضكم بعضا جاء واحد انا خلان وقالوا كذلك الفاسق اللي عاد فسقه ما هو شاهده قراط ولا يقبض الحول لا قلت على انه مخالف للسنة واعلم بيها له ما هم تمونك ان قالوا بيك اللي ما نك شاهده لو شفتك دائما عاري حولي ومتلثم عليها نقول انك شاعر من اللي عدلت ما يعدل وما دم جهرت بها واعلمتها للناس انا ما قلت عنك شي خافيه انا قلت عنك رواية عتم تدرج بيها ومتفخر بيها وتعتبرها جمالا وكمالا يا رب قالوا لانه هو قالوا ما سمعه لكرهه وانت لعد كارهه ما تجحده معناه تعود يشحده تلمه وتفتم عليه انا قال لك انت عود فيه مارا وفمه ما هي زينة تلحقه دايما داير عليها حول لما راني العود فيها درس والله رواية تلحق لابسة العباية عاتله تعود قاع متحجمة ما بها التحجب يا رجل السماء ما ادري قد يلعن اذا انت لعبت عارف انك لا فيك شيء تعود سترته عن الناس اذا انت شاحة فلو معناها انك زال الحياة ومن وجه ثم اذا سمعتوا قالوا الغيبة حرام قال مولانا ولا يغتب بعضكم بعضا قالوا العلماء من درس الصيدة عجبتوا قدام قالوا واحدة يديك ما هي غيبة عيبك له في وجهه ليس غيبة قالوا لماذا ما الدليل قالوا لان اسمه يدل عليه لأن الغيبة من الغيبة حد غايب عنك ومفهوم الكلمة أنه لو حضر لما كان غيبة قالوا مدلول الكلمة معناها يدل على لك ذا اللي تقول لنا قاه وجه اللي وجه انه ما هو غيبة، لانه ما هو غيب وحاضر. لا سمعتوه ولا ما سمعتوه؟ جاءوا العلماء وفتشوا قالوا في الغيبة خارجة ست مسائل جايزة فيه مستثنية. شنهي واحدة منهم؟ تعود له يتحذر اخوك المسلم من مخلوق ما هو صادق مع مولاه. كيف اكشفنا واحد هون تخالف نقر المسيد ما يخلي العالم